الله الله يا رجال محمد، الله الله يا خريجي مدرسة محمد، أبو بكر أول من يدخل الجنة بغير حساب، ومع ذلك كان له نشيد يهدده، أتدرون ماذا كان يقول الصديق لربه؟ كان يقول الله إلهي يشتغل في الدرس أهلا، ولما يقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. لا إله إلا الله، لا اله الا الله يا ابا بكر. نستر في الجوز اهلا، اذا فمن اهله؟ انه تواضع في غير ذل، انه ترفع في غير كبر. يا ابا بكر، ماذا تقول لربك يا صديق؟ إلهي لست للفردوس أهلا، ولا نقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بارك الله لنا فيك يا أبا بكر، بارك الله لنا فيك. يا ثاني اثنين اذعما في الغار، اذعما في الغار، اذا كنت لست للفردوس اعلى كما بالنا، او ماذا نقول لربنا؟ نقول لربنا: يا ربنا ان لم نكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغنا، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فلتتعنا رحمتك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. ما هذا؟ من هذا الذي ادلى بهذه الشهادة وفي اي ساحات المحاكم ادلى بها؟ من الذي أتلى بهذه الشهادة وأمام أي قاض أتلى بها؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الشاهد هنا هو سيدنا محمد، والقاضي الذي أدلى أمامه بتلك الشهادة هو علام الغيوب والمحكمة التي وقف الحبيب في ساحتها، هي محكمة العدل الإلهية الكبرى. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، سيدي سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وعذب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعه فارتقوا سعداء. ابا القاسم، ابا القاسم يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وعذب السفهاء، وثمرت بالبشر، ثمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، سعدت بطلعتك السماوات العلى والارض صارت جنة خضراء، الارض صارت جنة خضراء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا قال عمر في أبي بكر؟ وما الفرق بين أبي بكر وعمر؟ هذان سؤالان اجيب عنهما بمشيئة مولانا جل في علاه. ومع الدرس السابع والتسعين والمئتين التقي بالفداء البكري بعدما قدمت لحضراتكم الوفاء البكري، اتكلم الان في دروس الهجرة عن الفداء البكري، وقبل ان ارجع على ابي بكر باب فدائه فاسمحوا لي ايها الاخوة ان الله تعالى لا يهلك الامم الا اذا تفشت فيها خصوتان، الجبن والبخل. الجبن والبخل. بهذا نطق القرآن الكريم. أما عن الجبن فقد قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وأما عن البخل فقد قال سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنت لكم. الله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني هكذا بتلك الصيغة التي ارتقت الى اعلى طبقات البلاغة. الله الغني، الله اعرف المعارف، الغني معرف بالالف واللام، اذا كان المسند اليه معرفة والمسند معرفة، او اذا كان المبتدا معرفة والخبر معرفة، او اذا كان الموضوع معرفة والمحمول معرفة، افاد ذلك اسلوب الحصر والقصر. اي لماذا لم يقل الله غني وانتم فقراء؟ لو قال الله غني لظن السامع ان هناك اغنياء غير الله، اما الله الغني فلا غني الا الله. اثلاث كيف حولتنا الالف واللام من شمال الارض الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ومن شامها الى عراقها. وانتم الفقراء. لم يقل انتم فقراء، لانه لو قال انتم فقراء ربما كان هناك غني غيرهم، ولكن وانتم فقراء اي لا فقراء الا انتم مهما زاد مالكم ما دمتم بعيدين عن الله. من أراد حجة فالقرآن يكفي، ومن أراد مؤنسا فالله يكفي، ومن أراد ناحرا فالموت يكفي، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفي، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفي. الجبن والبخل رذيلتان تدمران الامم. الشجاعة والكرم رذيلتان ترفعان الامة الى ما فوق قبة الفلك. لقد تكلمنا عن كرم ابي بكر وصورنا الوفاء في الكرم، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن شجاعة ابي بكر، ولسوف نصور الشجاعة في الفداء كما صورنا الكرم في الوفاء. واسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب ليدلي بشهادته عن صاحبه ابي بكر الصديق. لكن عمر هو يدلي بالشهادة لا يدلي بها في محكمة، ولا يدلي بها امام لجنة، ولا يدلي بها امام حاكم، انما يدلي بها وهو على فراش الموت. استأذن الآن في الدخول على عمر. وقد نال الأسد، نال الأسد بعدما حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. ماذا كان يقول الفاروق؟ كان يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه. سبحان الله، فاتح الروم والفرس يقول هذا الكلام عن الصديق عمر الذي دمر القوافرة وقهر الأساسرة والأظافرة والجبابرة. عمر الذي فقأ عين الطغيان على الأرض. عمر الذي دخل أحد الأسرى وكان ملكا من ملوك الفرس ووقع أسيرا في يدي عمر، فدخل المدينة فرأى رجلا ينام في ظل شجرة، فسأل من هذا النائم في ظل شجرة؟ فقيل له انه امير المؤمنين عمر. عمر ينام في ظل شجرة ووقف ملك الفرس الاسير يقلب كفه ويخاطب نفسه، اميرهم ينام على الارض في الطريق لا حراسه، لا حراسه، لا اسلحه، لا طيران لحم الجو، لا دبابات، ولا قوات، ولا مدفعية، ولا حراسات. وهو الذي خاض المعارك كلها بجدارته ودمر اكبر معسكرين عرفهما تنام تحت ظل شجرة؟ فأين الاستراحات؟ بل أين القصور؟ بل أين الصاعقة؟ بل أين الكومنتز؟ أميرهم يناموا على الأرض في ظل شجرة لا حراسة. لا يا أخي، إلا حارسه هو الله. إلا الفرقة المكلفة بحراسته هم ملائكة السماء. فماذا قال ملك الفرس الأسير؟ اسمع إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة التي نقشت حروفها على لوحة بديعة، وراى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عقلا وهو راعيها فوق السرى تحت ظل الدوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس ان لا عفوا من الجند والحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما أقمت العدل بينهما فلمت نوم قرير العين هانيها. قد كنت أعدى أعاديها، قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. من هؤلاء الناس؟ حاكم طلق بذراعيه امبراطوريتين لا تكاد الشمس تغيب عنهما، حاكم طوق بذراعيه اكبر معسكرين كانا يتحكمان في البشر، فرقهما وارسل الى كسرى انظارا شديدا اللهجة، قال له يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الانذار في يد الكسرى ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله، وارسل الى امبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فلما قرأ حاكم الصين هذا الانظار ارسل الى كسرى يقول له يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها لخلعوها، لو ارادوا خلع الجبال لا بالبلدوزر ولا بكاسحات الالغام، لو ارادوا خلع الجبال لا بالبلدوزر ولا بكاسحات الالغام، انما بقوة الايمان، بقوة الإيمان التي تجعل المستحيل ممكنا، وتجعل البحر الملح الإجاج عذبا فراتا سلسبيلا. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أين هؤلاء الرجال؟ لقد ضاعت سيناء، وضاعت الضفة الغربية، والمسجد الأقصى حزين، وضاعت المرتفعات السورية، قبل ان تسقط الجولان اعلن حاكم الاسد ان الجولان قد سقطت. وما ادراك انها سقطت؟ انها بيعه. ان ارض المسلمين بيعه اليهود. ان ارض المسلمين اصبحت رهنا تحت يدي بغاة البشر وجذاب الافاق. ان اليهود ليسوا رجالا انما نحن الذين جعلناهم رجالا. ان اليهود معاد مستأنسة لا تأخذ في ايدينا غيره، لا تأخذ معنا غيره. لو اننا حربناهم بعقيدة لا اله الا الله. ان اليهود ليس ربطولة ولكن البغوث بارضنا يستنسر. لقد استأسد الحمل لما استمرق الجمل. لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها اصحاب محمد. ان اليهود يحاربوننا عن عقيدة. لهذا اجلى وزير حربهم ديان عندما قال ان الامة اليهودية قامت على التوراة وعلى ارض المعاد الفلسطين وعلى الشعب اليهودي. بدأ اولا بالتوراة ويوم خاضوا معارك يوليو كانت الحاخامات احبار اليهود يتقدمون جيش اسرائيل وهم يحملون التوراة. فماذا حملنا نحن يومها؟ هل حملنا المصاحف؟ استغفر الله. مصاحف. هيا مصاحف تقصد. صح يومك وصاد يومك. مصاحف. مصاحف من؟ ان المصاحف في هذه الارض اصبحت غريبة. حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات. والله لو حملنا المصاحف ما فرغنا. ولو حملنا المصاحف ما توقفنا. الا بعدما نرفع آية التوحيد على المسجد الاقصى. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا. هذا القرآن الذي جمع في يوم بلا شمس وليلة بلا قمر. جمع هناك في الدرب الاحمر احدى ضواحي القاهرة. جمع المصحف في سنة 1954. جمعت المصاحف. لماذا؟ لماذا؟ لتوزع على التلاميذ فيحفظوها؟ لا. جمعت المصاحف بعدما اشعلوا النار هناك ورموا بالمصاحف في النار. جمعت المصاحف. جمعت المصاحف يومها في نوفمبر 1954. ذهب الجلادون. ذهب لصوص السلطة الى هناك الى المكان الذي كانت تجمع فيه المصاحف وتدرس

اسمعوا هذه الكلمة جيدا لتكونوا على حذر وتكونوا على علم وتكونوا على معرفة. اسمعوا هذه العبارة لا بآذان الرؤوس انما بآذان القلوب. ما لدغ في مصر داعية الى الله وجمع الله حوله القلوب الا تناوله الملاحدة والشيوعيون والصليبيون والصهيونيون بالشائعات ليحطموه. كان الامام محمد عبده ينشر التوحيد في اوروبا، وعندما يأتي الى مصر يتهم بانه زنديق ملحد. وكان الامام الشهيد حسن البنا ينشر الاسلام في شرق البلاد وغربها، ومع ذلك تكتب عنه صحفنا وتقول له يا راسبوتين. راسبوتين رجل روسي معروف بشهواته، معروف بان نفسه نفس معتلة مريضة. يا عرس اللوبين، يا رئيس الحصابة. بل ان جريدة المصري كانت عندما تريد ان تخاطب الامام البنا تقول له يا مدرس الخط الحقير. لماذا؟ لماذا؟ لان هذه الاقلام لا تتلقى تعاليمها من الله، انما تتلقى التعاليم اما من الكرملين واما من الكونغرس واما من مجلس العموم واما من الجمعية الوطنية في فرنسا. ما ولت هذه الاقلام وجهها شطر المسجد الحرام، انما صلت مرة الى الشرق ومرة الى الغرب، مع ان من شروط صحة الصلاة استقبال بيت الله الحرام. هذه الاقلام التي كتبت عن سيد قطب تسميه بمسيلمة الكذاب. سيد قطب مسيلمة الكذاب جمال الدين الافغاني، قيل عنه انه ماسوني يعمل تبع جمعية سرية صهيونية. هكذا ترمى التهم. الشيخ فيل والشيخ فيف عالمان من علماء الشريعة، رسم في جريدة الاخبار وكتب عنهما انهما زنيا ببعض النساء. ولما وقع الكشف الطبي عليهما جاء التقرير كما يلي: انهما عاجزان جنسيا تمام العجز، والتهمة لا اساس لها من الصحة. ولكن بعد ماذا؟ بعدما وزعت الاخبار ملايين اعدادها من اسوان الى الاسكندرية وفي شتى البلاد وطولها وعرضها. ان المقصود هنا لم يكن شيخين، انما كان المقصود هنا ان ترتخ الحمامة البيضاء في ارحال الصين. لم يكن المقصود هنا فيلا ولا سيفا، انما كان المقصود هنا هو لا اله الا الله. هو لا اله الا الله. هو لا اله الا الله. احضر الشائعات، احضروا كلام المعرضين، احضروا كلام مرضى القلوب، وستظل القافلة في طريقها مهما كانت الكلاب تهوي، لان القافلة لا يقودها بحار، لا يقودها ربان. ان الذي يقود القافلة هو الذي قال:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قيل لعمر بن الخطاب: فأي يوم وأي ليلة من أيام أبي بكر ولياليه وما أكثرها وهي كالعقد الفريد؟ إن أيام أبي بكر ولياليه غر ميامين لا يجد الإنسان بينها ما يميز به بين يوم وآخر أو ليلة وأخرى. فقد أصبحت العظائم لأبي بكر كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. أي يوم تريد يا عمر وأية ليلة تقصد يا أمير المؤمنين؟ قال: أما اليوم الذي أريده فإنه يوم وقف أبو بكر يحارب المرتدين بعد وفاة رسول الله، وقال: الذي بعث محمدا بالحق لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي. وقف وحده، ولكنها كانت غضبة مضارية تكاد تهتك حجاب الشمس. وقف أبو بكر وحده وقال: والله لو منعوني عقالا الحبل بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أما الليلة التي يريدها عمر فهي أول ليلة قضاها أبو بكر مع الرسول في الغار. وهنا أكشف الستار وأميت اللسان ما وأزيل الحجب عن فدائية أبي بكر الصديق مع الحبيب محمد. عندما وقف أمام الغار قال أبو بكر للحبيب، وأبو بكر أول من يعرف قواعد البروتوكولات مع سيدنا محمد، لكن له عند الغار قال: أتأذن لي أن أدخل الغار قبلك يا رسول الله؟ قبلك، ومن ذا الذي يتقدم على صاحب الخلق العظيم؟ من ذا الذي يتقدم عليك يا رسول الله ليدخل الغار قبلك؟ لكن أبا بكر لم يكن متقدما ليتقدم، إنما كان متقدما ليضحي. لم يكن تقدم أبي بكر هنا من أجل أن يتقدم، فحاشا لله أن يتقدم أحد على رسول الله، وحاشا لله أن يخطو أحد خطوة قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أبو بكر فقد دخل الغار أولا ليستبرئ الغار، ربما يكون في جحر من جحوره حية أو عقرب تؤذي الحبيب، فليكن أبو بكر هو ذلك الاستطلاعي الذي سيستبرئ الغار قبل أن يدخله حبيب الواحد القهار. ويدخل الغار ويجد في الغار جحورا، ويقطع ثوبا كان معه ويسد به الجحور كلها،

وامر الله الامين جبريل ان ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن بقرآن من اجل امرأة حاولت ان تضرب الارض برجليها لتظهر خلقها قرآن يتلى الى يوم القيامة. قال تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا اله الا الله لا اله الا الله ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. عورة واظهاره امام الناس عورة وكلما طفئت في شعرها عين مسمومة فإنها تحمل أوزار هذه العيون. ولا عجب. ألا تذكر يا سيادة الطبيب يوم خرجت على الناس بكتاب سميته التفسير العصري للقرآن وأردت أن تفسر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقلت في كتابك لكي نفسر هذه الآية تفسيرا عصريا في شارع كشارع فؤاد أو شارع عماد الدين فإننا نقول لا بأس ان ينظر الرجل الى وجه المرأة لا بقصد الشهوة وانما ليتأمل عظمة الخالق فيما خلق. الله اكبر الله اكبر يا سيدي. ابحت النظر الى النساء بحجة التأمل في عظمة الله ألم يجد الناس شيئا يتأملون فيه في عظمة الخالق إلا النساء؟ ألم يجد الناس آية من آيات الله يتأملون في عظمة الخالق إلا في النساء؟ أو ما قرأت قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء ولو كان النظر إلى النساء مباحا بقصد التأمل في عظمة الله لقال أفلم ينظروا إلى النساء؟ افلم ينظر الى النساء فوقهم الى السماء لا الى النساء كيف بنيناها وزيناها الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليس فيها شقوق حتى تحتاج الى ترميم او تنكيس والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج بهيج فاذكرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج اي كذلك البعث يوم الحشر. ايها الطبيب النظرة سهوا مسمورا من سهام ابليس من تركها من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه هكذا قال الله في حديثه القدسي الجليل. الطرحة على رأس المرأة امر واجب وامر محتم من الله وهل النساء في عصرنا يا مصطفى هل النساء في عصرنا يا مصطفى في حاجة الى فتوات؟ لقد تعرت الرؤوس سواء في ذلك الرؤوس الشابة او التي غزاها الشيء تعرت رؤوس النساء ولم يقف الامر عند هذا. يا طبيب يا طبيب يا مريض يا حليل لم يقف الامر عند ذلك بل خرجت المرأة الى محلات الكوافير الطير لتضع رأسها بين يدي رجل اجنبي بلغ الحلم وجرى عليه القلم. ألست تعلم هذا؟ ألست تدري هذا؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما قرأت عن اللحية وقلت هل اللحية هي الإسلام؟ ولو كان الإسلام لحية لكان راسبوتين الروسي وماركس زعيم الشيوعية أشد تمسكا بالإسلام من أبي بكر وعمر. استغفر الله يا مصطفى، استغفر الله، فليس من حقك أن تعقد مقارنة بين جبريل وإبليس. استغفر الله، فليس لك أن تعقد مقارنة بين ملائكة السماء وشياطين الأرض. اللحية من الإسلام لأن نبي الإسلام أمر بها عندما قال قص الشارب واعفوا عن اللحى، وفي رواية وأوفوا اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى. فاللحية إطلاق الذقن أمر جاء به حديث رسول الله، وأجمعت الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على أن إطلاق اللحية حرام. فلماذا تستهين بأمر رسول الله؟ لماذا يا طبيب تستهين بما امر به الرسول؟ ثم ماذا؟ ثم قال عن السواك، هل الاسلام هو استعمال السواك؟ ونحن نقول لك ان السواك سنة من سنن الحبيب، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب استعمال السواك عند قراءة القرآن، ويستحب كذلك عند الصلاة، ويستحب عند الوضوء، ويستحب قبل النوم. ولقد ذكر العلماء 150 فائدة لاستعمال السواك، وقالوا على رأس هذه الفوائد ان من استعمل السواك فان الله يذكره بالشهادة وهو على فراش الموت. أتستهين بالسواك؟ إن هذا الذي ذكرناه من الإسلام، من قواعد الإسلام في السنن. أما قولك فإذا تمسكتم بهذه السنن فلماذا لا تركبون البغارة كما ركبها النبي؟ ونحن نقول لك في هذه الكلمة انك مغالط. خلطت بين العلم والجهل، خلطت بين ما هو سنة وما هو مباح، خلطت بين ما هو واجب وما هو مباح، وشتان بين المباح وبين الواجب. ركاب البغلة امر مباح، لكنك اذا ركبت الطيارة او السيارة او القاطرة او الغواصة فان الله تعالى بعدما تكلم عن وسائل النقل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وسبق في علم الله ان هناك طائرات وغواصات ودبابات وقطارات وسيارات، قال بعد ذلك يخلق ما لا تعلمون. فهل ورد في القرآن يا سيد مصطفى ان ركوب السيارة حرام؟ بالعكس، ان الله تعالى يقول وآية لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ما يركبون. فهل ركوب البغال واجب حتى نكون مسلمين؟ اقول لك يا محمود اعلم بان الاسلام عقيدة وشريعة، اما العقيدة فلا تغيير فيها وكذلك الشريعة. العقيدة لا اله الا الله، لا تغيير فيها، محمد رسول الله لا تغيير فيها. البعث حق لا تغيير فيه. الملائكة حق لا تغيير فيها. القبر حق. الانبياء حق. الجنة حق. النار حق لا تغيير فيها. اما ركوب الجبال وركوب الطائرات فان النبي قال في ذلك انتم اعلم بشؤون دنياكم. هذه امور تتعلق بالاختراعات وبالبحوث العلميه. الرسول فتح الباب امامها ولم يلزمك بركوب ما ركب الرسول. والا فلماذا نستعمل مقدرات الصوت في المساجد والرسول لم يستعملها؟ ولماذا نضيء المساجد بالنجف والرسول لم يستعمل النجف؟ لماذا نفرش السجاد ومسجد رسول الله كان حصى؟ لماذا نقيم سقوف المساجد بالحديد المسلح وسقف مسجد رسول الله كان جريدة؟ لقد خلقت بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي. فالتبس الامر عليك فارجع الى صوابك واسأل التاريخ والمصطفى عن طب ابن سينا. العلامة ابن سينا كان طبيبا ماهرا ودرس كتابه القانون في الطب 300 سنة في جامعات باريس. هل الرسول كان طبيبا؟ فلماذا اصبح ابن سينا طبيبا؟ هذه بدعة؟ لا، انه مجال العلم. لماذا كان ابن النفيس اول من اكتشف الدورة الدموية؟ هل نقول ان اكتشاف الدورة الدموية بدعة؟ لا. اذا سمعت الى الحسن بن الهيثم اول من اكتشف البصريات وانعكاس الضوء وتشتيت الضوء وحدقة العين. اذا سمعت الى الكندي كان رجلا ماهرا في الطب والفلسفة. اذا ذهبت الى ابن البيطار اول من اكتشف التداوي بالاعشاب والنباتات. اذا ذهبت الى جابر بن حيان اول من تكلم عن علم الكيمياء في العالم. اذا ذهبت الى خوارزمي اول من تكلم عن الرياضيات في العالم. اذا ذهبت الى الجوحظ عالم النبات والحيوان. الى ثابت بن قره عالم التفاضل والتكامل. الى الكساني عالم الفلك. اليس هؤلاء جميعا مسلمين وبحثوا في العلوم؟ فهل نقول لهم لماذا لم تلزموا ركوب الجبال؟ لا يا سيدي، سامحك الله يا مصطفى، سامحك الله عندما تنشر هذا التشويش على عقول الشباب. ان فتر شعر المرأة واجب اوجبه الله. ان استعمال السواك سنة سنها رسول الله. ان اطلاق اللحية سنة مؤكدة فعلها حبيب الله. ان ذهاب المرأة الى الكوافير حرام. كسب الكوافير خبيث وحرام. وترزي النساء كسبه حرام. ترزي النساء كسبه حرام لانه ينظر الى دقائق جسم المرأة ويضع يده على جسمها ويقيس اعضاءها بالمليمتر. هذا حرام وطغيان. ولن يبارك الله لا لفرز الحريم ولا لحلاق الحريم. جمال الخلاق افضل من جمال الحلاق. جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. كانت المرأة اذا زفت بنتها لعروسها، اذا زفت بنتها لزوجها ليلة زفافها تقول لها امها يا ابنتي وتزيني لزوجك واعلمي ان افضل الزينة هي الوضوء. الوضوء من الوضائح. من النار. لا تسمعوا لكلام مصطفى محمود، انما اسمعوا لكلام المصطفى المحمود. الاسلام في حرب، وجريدة كجريدة الاهرام تنشر هذا بالتفصيل، ولو ارسل اليها احد الرد لكان مصير الرد في اللطر المهملات. والازهر في صمت عميق عميق عميق، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ اقول لعلماء الازهر اقسم بالله انكم ستموتون، لا خلود في الدنيا، لا مرتبات باقية ولا مناصب باقية، كله سيفنى، كله سيفنى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبات. نبني البيوت حسنا، فنهار تلك البيوت تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. والله يا سادة لقد بلغ الاسى مني مبلغه، وانا اطالع جريدة الجمهورية في امس 21 ديسمبر، وقد نشرت هذا الخبر. قالت ان هناك 2 من المحافظين الجدد عندما تسلم مقاليد الحكم في محافظاتيهما، احدهما انهالت عليه الهدايا من الهيئات، وكانت الهدايا مصاحف، فغضب المحافظ وقال استبدلوا هذه الهدايا بهدايا تنفع. اما المحافظ الثاني، ولو ان الجريدة ذكرت اسميهما لذكرت اسميهما، لكن الجريدة ارخت الستار على اسميهما وعلى محافظاتيهما. المحافظ الثاني عندما جلس على كرسيه، اتدرون ما هو اول عمل نادى به ليعمله؟ نادى سيادته بافتتاح محل. قلت لعله محل لبيع اللحوم بالتسعيرة، لعله محل لبيع الاقمشة للعراة المساكين، لعله محل لبيع الكشر للشعب الذي لا يريد طعامه صباحا. كنت اود ان يفتتح مستشفى للبلهارسيا، مستشفى للرمض الذي يهربد في عيون الفقراء، مستشفى لشلل الاطفال او بن قسين الرعب النووي. اتدرون ما هو اول عمل قام به زيادة المحافظ؟ افتتاح مسجد، استغفر الله، افتتاح ملجأ، لا اله الا الله، افتتاح معهد ديني، لا حول ولا قوة الا بالله. افتتاح ماذا؟ محل كوافير مجهز بجميع الاجهزة. قل انا الله، الله، ان هذا لشيء عجيب، ان هذا لشيء عجيب. محل كوافير بشرط ان يكون مجهزا بالاجهزة الحديثة، شد الشعر وقطع الشعر وتعديل الشعر وحرق الشعر، ولا شعور، ولا شعور. اصيب الشعور بالتبلد. سارف المحافظ فكر، فلم يجد ما يخدم به المجتمعات البائسة الا ان يفتتح لهم محل كوافير ليعلمهم التخنج والميوعة والتعدي على الخلق وعلى حدود الله. يا صاحبي المحافظتين، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ كنت أود أن أسمع عنكما أنكما أنشأتما مستشفى أو جمعية تساهم في مشكلة الغلاء، أو مشروعا يساهم في حل مشكلة المواصلات، او عقد اتفاقية تصد اشتباك بين الرجال والنساء في وسائل النقل. لكن يا غارة الله جئت الدير مسرعة، قامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وفقور يا ليل ليل النور اني تائه هل تنقضي ام ليس بعدك نور. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعل كلمتنا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم احق قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. ارحم الموتى واشف المرضى وبارك لنا فيما اعطيتنا. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مكاني هذا اقول لحضراتكم اهتموا بالجانب العملي في الاسلام. لقد سرت نفسي وانا اعود احد المرضى في مستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبة. هذا المستشفى سماه المسلمون دار ابي بكر الصديق للعلاج، دار ابي بكر. الاطباء هناك اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وعلى رأسهم السيد الاستاذ الدكتور عبد الفتاح السعدي بارك الله غطاه حبيب الفقراء، والدكتور علي الشهوان، والدكتور اسماعيل شبايب. هؤلاء جميعا نظروا انفسهم لخدمة الفقراء، علاج وجراحات وتقديم خدمات. المستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبة، الاطباء هناك مسلمون. ويكفي ان نقول انهم مسلمون، يكفيك ان ترى الابتسامة على وجوههم ولا عجب، فقد عرفت هؤلاء الاطباء لم اعرفهم في القاهرة ولم اعرفهم هنا وهناك، عرفتهم هناك وراء الخضام في سجون ابي زعبل وضرع والقلعة. اخذوه احدهم قضى في السجن 15 عاما، واحدهم قضى 10 سنوات، ومع ذلك املهم في الله كبير. عاهدوه على ان يخدموا عباد الله، اهتموا بالجانب العملي في الاسلام. اللهم ارزقنا الاخلاق والعمل. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. محمد رسول الله، صلوا عليه يا رجاله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطف يشتمل على 3 معان: ايجاد وارشاد وامداد. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد كده سمعني كلمة لا اله الا الله. اللطف، ولذلك اللي عايز ربنا يكرمه يقرا الايه دي، اللي عايز ربنا يفرج كربه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وبعدين يقول ايه؟ يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. تقولها الصبح وتقولها بالليل. حاضر. تقول يا سيدي يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه. تقول يا سيدي يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا يلطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللطف عبارة عن ايه؟ اللطف عبارة عن الايجاد والارشاد والامداد. اوجدك من العدم الى هذه الدنيا ده لطف. ارسل اليك رسلا يعلمونك الطريق الى الله ده ارشاد. امدك بالنعم وامدك بالصحة وامدك براحة البال هذا امداد. وسمعوني بقى كلمة لا اله الا الله. ربنا قال يرزق من يشاء يعني لا يخرج شيء عن مشيئة الله وهو القوي العزيز. طب بيقول يرزق من يشاء بيقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان خاطر لما تلاقي نعمة على اخيك المسلم لا تتمنى زوالها لان تمني زوال النعمة حسد. والنبي قال ايه؟ النبي قال الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحصى. ما توحد كده يا مسلم ولا اله الا الله وسمعني الصلاة على حبيب النبي. النبي قال ايه؟ النبي يقول ان لنعم الله اعدان. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ولذلك بقول لك ده ساعات واحد يدخل يزور صاحبه يقول له تعالى ادخل الصلاه ندخل له الصلاه بعد ما كان فاهم مصروفي بقى مع فرندي. يقول له بس ربنا يبارك لك يوم يضرب كده وشه في ايده يقول له خرب بيتك انت جبت الحاجات منين؟ هو ما بيهزرش ده بيعبر عما في قلبه. بيعبر عن اللي في ضميره يعني مداد قلمه من سواد قلبه. امال نقول ايه يا نبي؟ نقول ايه لما نلاقي خير على اخونا المسلم؟ نقول له خرب بيتك؟ اخوي صوفيا ده كلمه خطيره. ده معنى يخرب بيته يعني ان البعيد بقى واحد يحط له حته حشيشه يوديه في داهيه. يبقى ماشي كده هو يبص يلاقي حيطه واحد ما هو اي مصيبه بس يا ده. امال نقول ايه يا نبي؟ قال لك لا انت ما قريتش القران يا اخي. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فما تلاقي خير على اخوك المسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك لك. امال ايه؟ امال ايه؟ ايه ربنا يبارك لك؟ ما يحصلش الكلام ده النهارده. ده اللي بيشوف جاره النهارده بخير بيغيب طول الليل صاحب. قال له انت يا عبده ما بتنامش ليه؟ مراته بتساله ما جايلكش نوم ليه يا ابو عبده؟ قال لها يا اسكتي ده احنا حظنا اسود. ليه بس حصل ايه يا ابني؟ اسود ايه وبني ايه وكروهات ايه؟ فيه ايه بس حظك ماله؟ قال لها اسكتي يا شيخه ده احنا لو تاجرنا في الطواقي ربنا يخلق الناس من غير روس. لكن قرف كلام ده بيحصل ليه يا عم صالح؟ سبحان الله. وخد بقى خد بقى عندك فلسفه من بتاعه نجيب الريحاني بقى قليل البحر. لا العظم في الكرش قال له جاي. قال له لا لا في الكبد قال له جاي. قال له لا قليل البحر لا العظم في الجبنه. هيبقى اللي مش ممكن ابدا. كان يقول له ايه؟ قليل البخت عض الكلب في المولد. قال له جاي. قال له قليل البخت عض الكلب وهو ركب الجمل. شوف بقى الكلب لما يطلع فوق الجمل قال لك جاي برضه. طب ازاي؟ قال لك ان الكلب فوق السطوح والجمل ماشي في كفر البلاط فالجمل على قد السطح على طول عض ما بتضحكش. طب ايه يعني احنا امال نقول ايه؟ ده انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب الله. ده انت ساعات تزور واحد مريض تقول اصبر. يقول لك يا سيدي ما بعد الصبر على الارض. اصبر. يقول لك الصبر حرق الدكانه. يقول له المؤمن مصاب. يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللاني. يا ساتر يا ساتر يا رب يا رب. طب ما تصبرش. بلاش ما تصبرش. احنا غلطانين يا عم. ايام فيري سوري يا سيدي. بس فين جدا يعني لمعاليك ما تصبر. وبعد ايه؟ وبعد ايه؟ شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشكني الى عواجه ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له واذا توصيته فالى رحمتي. سبحان الله سبحان الله. هذا هذا وحدوا كده قولوا لا اله الا الله. ربنا بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدني فلم يشكني الى عواده. العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض. يقول الحال يا فلان اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. هم ليه؟ كل نعيم دون الجنة حقير وكل عذاب دون النار عاصية. ما دام ما فيهاش نار يبقى كويس قوي. انما لو فيها نار فهرب يا حبيبي نار اه يا حوصي من اخر المشوار ايه ربنا عوض عليك يا عوضة ها ايه خد بالك وسمعني السلعة على الحبيب فلم يشكني الى عوض. ازاي الحال؟ الحمد لله. انما واحد ازاي الحال اهو زي ما ربنا فاكرنا بالبلاوي فاكر ده الكلام ده خطير والله يا رجاله. كلام يعني لما يكتب على عبد يبقى مسؤوليته خطيره امام الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيق. انما شوف المؤمن لما يكتب ازاي الحال يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. وبعدين في السنه اللي بعدها راح يحج ثاني قال برضه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. فسمع حاتم بيقول له يا فلان مهلا فاننا لم نكتب صوابها من العام الماضي لسه ما جرت الكتاب. يقول استنى شويه لسه ما خلصناش من السنه اللي فاتت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابه يقول سمع الله لمن حمده. سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أم بعد النبي ما خلص صلاة قال من قائل هذه الكلمه؟ صحابه سكت وخاف ولا بيطلع غلط. النبي يقول له انت يعني عامل لي فاتحه ولا الزوج؟ ايه ده ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله. طب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلاص. انما اذا ملكت قلت ما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيم سلطانك من قائلها؟ الصحابي قال لك انا حاسس كنت ما ربنا نزل الوحي يقول فلان ازاي. انا يا رسول الله خلاص بقى خلاص انا يا رسول الله. تعرف النبي قال له قال له لقد رايت اكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها الى الله فعضلت بهم. ما قدروش يشيلوها ما قدروش يشيلوها. فقال لهم الله اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وصيته بها. اكتبوها زي ما هي. ده كلمه الحمد لله تتراح القلوب والله والله العظيم بتراح القلب التعبان. كلمة الحمد لله. يا سلام. طب جرب كده في اي شدة ربنا يعطينا اياكم. جرب في اي شدة تنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. حلوة. كلمة جميلة جميلة. الحمد لله. بس المهم تطلعها من اجدى. مش لما يبقى في حمام زغاليل محمر وانت متغدي او متغدي عند العجاتي زي الحال. اللهم لك الحمد. اما تشوف الحمام براس وباحت تجيب لي حاجة ومحطوطة في المشي زي خريطة جنوب افريقيا وتدري بالعصفور شطران ازاي الحال؟ الحمد لله. العشرة اخرتها الموت. العيشة وتنتهي يا ابو حميد. هنعمل ايه؟ يعني الفلس كان عالي في الديك الرومي ولما باع حمام بلاطي الفلس وقلت له هتحرق الروم. لا المؤمن بقى مع ربنا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. والشكر والصبر يدفعان صاحبهما الى الجنه. فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحم. عامل له خلايا جديده وانسجه وعضلات واعضاء واجهزه ودما خيرا من دمه. هنقي دمه واخليه دم مسلم طاهر نقي. فاذا ابرأته اذا صحي وشفيته ابرأته ولا ذنب له. اقول له بقى شوية المرض دول كان عبارة عن حمام داخل. دخلت الحمام وحط الصابونة كومدالك او صليت ولبست نفسك كويس ولبست هدوم نظيفة اطلع بقى لا ذنب لك. واذا توفيته فالى رحمتي. اذا كان الامر انتهى لغاية كده ربنا يقول له انت ابتليت فصبرت وما شكتنيش لحد. لما ربنا يقول انت ما شكتنيش لحد انت ما اشتكتش مني انما اشتكيت ليا. ما هو مش عيب انك تقول يا رب اشفيني انما ما تقولش للناس ان ربنا مغلبني تعبني معذبني. لا اهو ده اللي حرام ده اللي حرام. لا انت لما تسمع ابنك بيشتكي منك لواحد بتقول له عيب يا ابني ده انا ابوه. لما بيقول لواحد ده ابوه ما بيديليش مصروف بتقول له عيب يا ابني ما تفضحناش من الخالق. فيا بالك لما تشتكي الخالق سبحانه وتعالى دكتوره انما تاخد اجر على ايه؟ على الحمد لله. ما تقول الحمد لله الحمد لله شكر لله وحد الله لا اله الا الله. يبقى ربنا لما يقول يرزق من يشاء يبقى الانسان مننا يجب ان يلتزم جانب الادب مع الله. ربنا وسع على جارك ما تقولش يا رب اخرب بيته انما اقول يا رب ازيده ووسع علي ازيده ووسع علي. لان انت ما بتسألش بخيل ده انت بتسأل كريم. ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء وقف على حد الادب. اوعى تعترض. ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترض لي ما وعد فكان جزاؤك أن خصاني وسد عليك طريق الطلب. أما تلاقي المسلم في خير يا رب زيده وسع عليه واكرمني زي ما كرمته مفيش مانع. إنما تقول يا ربي ورينا في يوم زي واحد كان مشهور في بلد بان عينه تحرق الحجر فواحد اداله ريال وقال له تعالى معايا الغيط عشان انا عايزك تحسد الجمل بتاع فلان. طيب راح قال له بقى لما الجمل يقرب تقول له فالجمل على بعد بعيد اما الراجل اللي واخد الحاسد قال له الجمل جاي من هناك يا بعيد اخد بالك بقى عشان تحسده. قال له هو انت شايفه على هذا البعد؟ قال له يا شايفه يتصور انه سحبه في السنة عمل لما اكتشفه على بعد حيث ان الواحد يحفي اتحمى يخرب بيتك انا جايبك تحت في الجمل حسبتني انا خربت مش انا. بيقول الجمل جاي من هناك عند المزان. قال له يا خبر اسود انا مش شايفه انت شايفه. لا اله الا الله ده انت نظرك سكه على سكه انما انا نظري ست على عكاز. انت شايف الجمل اللي جاي من عند المزيان؟ قال له يا شايف. قال له يا خبر اسود على طول حصل لي انفصال شلل. قال تعالى روحك يا سيدي يا حاسدين الناس مالكم ومال الله. ايوه عبد المطلب بيقول كده اهو. ايوه سمعنا الشرع الحي النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يتعب نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس. فلان ابنه نجح ابني ما نجحش ليه؟ فلان عياله كلهم زي الدار السليم عيالي مالهم عظمين؟ فلان مبسوط مع اهل بيته اشمعنى انا مراتي دائما منكده عيشه؟ ما تقولش اشمعنى ابدا انما قول يا رب. اوعى تقول اشمعنى هتسعد. ولذلك الرعاء العظيم ما خسر نفوس الناس الا من يوم ما قال اشتراكيه يا مهلبيه يا غلي عليه يا رفع على النقيه. من يوم ما قال اشتراكيه الناس كلها فتحت لبعضها. صاحب المصنع مع العامل ما فيش راحه، المالك مع المستاجر ما فيش راحه، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحه. اصبح كل واحد النهارده يقول لك فلان معاه قد ايه؟ وبجيبه قد ايه وبياكل ايه ولابس البدله الجديده دي منين هو ولا بد هتصيبه قرشين على ده انا شايفه لابس جوز جزمه جديد وجوز ب8 جنيه يبقى يمشي حافي بس يمشي حافي ما يلبسني انتم تخلقونه ام نحن الخالقون يا اخي حرام حرام ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر حرام اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شعور والموضة الجديدة النهاردة ما فيش حد عجب حاله كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوضب ولدي وضب لك راح فيه راح مش عارف كويت ليبيا سعودية الامارات وهنا يبقى راجل كارثي ومبسوط وكويس وشغله ماشي والبدله بتتفصل ب20 جنيه ادعيلي هو انا لو رحت اشتغلت في السعوديه وحجيت الحج بتاعي ينفع؟ ايوه ينفع بس انت تقول لك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع مفيش حاجه الحج ماله مال الشغل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم انما تقول البلد ايه؟ تقول حالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغايه الان ما شفت واحد طلع بره وجيه ابدا حج كويس والله واحد اتجوز ما مضاش على جوازه سنتين ودي قال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعوديه. قلت له يا ابراهيم ما فيش داعي للسعوديه انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديده فمن حقها عليك انك تقعد معاها شويه. قال لي ادي الفلوس هناك كتير. يا ابني اعمل معروف ادي الفلوس هناك كتير. كان خلف له طفلين في السنتين دول طفلين لسه لحم طري. انا مسافر قلت له مع السلامه يا ابني بس انا غير موافق. اتصور سياستك راح السعوديه بعد 6 أشهر مراته اصيبت بالجنون وادوها مستشفى العباسيه ماتت في المستشفى طلعت من المستشفى وهي عيله بتاعت 20 سنه غلبانه ها وما بعتلوش غير لما جه هنا قالت 20 سنه مراتك ماتت الثاني راح ليبيا غد 9 أشهر مراته قالت ما تقش البعد تعمل ايه راحت المحكمه يا محكمه انا عايز اطلع من الراجل لان انا ما اقدرش اعيش لوحدي فهي المليوناتين على باب المحكمه زبانيه في المحكمه اللي بقيت 3-4 سنين على الباب كده يشهدوا زور يحفظوا شهادات الاب يقول له اطلع هتشاهد من اللي بره يا ابو عاشور تعالى يقول له خد جنيه وحفظوا الشهاده ايه افرش الشهاده اي كلام قالوا لها يا بنت انت عبال ما بتصلي ده الاجراء تاخد 3 سنين عبال ما بتصلي امال اعمل ايه؟ قالوا لها مش انت معاك البطاقه بتاعته؟ ايوه معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صوره جوزك من على البطاقه وعلقي صوره اللي هتتجوزيه هيبقى الاسم اسم جوزك والصوره صوره اللي هيتميز بيه اللي هيتجوز وروح اتطلقي يبقى جوزك اللي مطلقي ها وبعد ما تطلقي ارجعي تاني له فراحت جابت صوره المغفور له اللي في ليبيا والله العظيم ده منشور في الجرايد الكلام ده راحت جابت صوره الاخ اللي هتتجوزه وشال الصورة جوز وعلاه الصورة الكابتن اللي هيتجوزها وراحت للمأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراتي دي طب يا ابني يلا ها ايش يلا طلق بعدها بيومين قال لي ده انا رجعت الكلام عايز اردها تاني ردها تاني وعاش معاها وبعدين المعلم رجع من ليبيا بعدها بشوية مش بقى تقول له ده انا اتجوز لا راحت لما هي ماشية على الراجل راجل انت جاي من ليبيا راجل الفيولين والتليفورة يا سلام على الفيولين في الفلاحين دلوقتي والتليفورة يا سلام كل الفلاحين النهارده بيلبسوا ميلو لما بقت العيشة ميلة يا سلام يا سلام على السيطة والبهانة والنعتة يا اخويا النهار الفيولين والتليفورة وربنا يبارك لنا في ليبيا وكويت وسعودية دي جثة راحت له وعاشرها معاشرة الازواج وبعدين قالت انا كنت عايز اقول لك موضوع انت لما غبت عليا اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الانسان يا اخوانا شوف النبي قال ايه ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس والله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة ابدا ابدا نجح بحرين بغرد علينا وحصى بيرين بإبرتين وغسل حبين اسودين حتى يصيرا كابيضين وخمس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي ان اقف على باب لئيم يذوع فيه ماء عيني. ايوه اللي بيقول يا رب ما يتعبش ابدا. اللي بيقول يا رب ما يتعبش. ولما تلاقي نفسك تعبت لان جارك انسطر او زميلك انسطر ولقيت نفسك عماله تلعب وتقول لها عيب يا نفسي تقول لك لا، خدها وديها المقابر، زور المقابر، روح الغفير بعد المغرب، انا بزور المقابر دايما بعد المغرب، روح اقعد هناك شوية ونادي على الناس اللي تحت ولهم يا ناس ازاي الحال، ازاي الحال يا فلان بيه، ازاي الحال يا معالي الباشا، فين العربيات وفين الفلل وفين المال وفين الملك، فين الملك فاروق، قلهم ازاي الحال، انتوا تحت واحنا فوق، بكرة اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق، اللي تحت هيطلع فوق ليه؟ لان احنا من الارض، ما ناس بتخلف وناس بتموت، البيت كل 120 سنة، كل 120 سنة ما تلاقيش على وجه الارض واحد بقاله 120 سنة، كله بينزل تحت، الارض كلها ربنا بينزلها تحت ويطلع ناس فوق، وهي المسألة ماشية الى اجل مسمى عندما يقول مولانا لمن الملك اليوم. اشوف يا اخي 5 في 36 و6 في 35 هي محصلة بعضها، اللي بياكل رومي زي اللي بياكل عيش وجعبيد وجبنة، بس يمكن اللي بياكل رومي تعبان الضمير غلبان متجوز عفريتة اسمها عفريتة هاني، ما بتنيموش الليل، ما بيحطش على الاكل ملح، ما يقدرش يصرف شربة، انما عايش على عيش السن، انت الحمد لله بتجيب المش اللي محطوط في البلاط في خياره ميره، خياره مضروبه بجنبها في خنجر عشان تمتص اكبر كميه من الاملاح من ملح الطعام، اه كلورين الصوديوم مليانه ملح، وبتاكلها كده وبعد ما تاكل هاتوا 50 شاي، يا سلام هات يا اخويا اشرب يا حبيبي اشرب. التاني بيقول الساعة كام عشان معاد الزوج. فشوف هي حصلة بعضها. بس راحة البال أعلى وأغلى من قصة المال. المال هيعمل إيه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا أخويا هنحط لك 10 ساعات فكة هتغمس بيه. إذا قدرت تبني عيش واحد ما تبقاش. إنما لما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح، ربنا هيحول لك الملح إلى عسل. والله الله العظيم جرب جرب الصبح مع ربنا هتلاقيه مرتاح قوي. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.